لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه تكملة لنواقض الإسلام يقول فيها المؤلف رحمة الله تعالى عليه، ويدخل في القسم الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين. إلى هنا أخذنا صح؟ أو إلى هنا أخذنا؟ نعم. أو أن يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. أخذنا؟ نعم. أن من اعتقد أن دين الله محصور في علاقة الإنسان بربه، يعني كن صالحا وبس، لا تتدخل في الآخرين، أو بمعنى آخر كن صالحا ولا تكن مصلحا، أو بمعنى آخر الصالحون من أراد الصلاح فذاك المسجد، ومن أراد غير ذلك فذاك الشارع والمقهى والسوق، ولا علاقة لهذا بهذا ولا هذا بهذا. وهناك قاعدة يهودية تقول: ما لله لله وما لقيصر لقيصر. أصلها من صنع اليهود، إن كان يتبناها من أفسد النصرانية يقولون: ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هذا الكلام واضح البطلان والانحراف، يعني معناه الدين لله والوطن للجميع كما يقول بعضهم. الدين لله والوطن للجميع، إيش معنى الدين لله؟ يقولون الدين لله، من أراد أن يعبد الله يدخل في الدين، أما الوطن لليهودي والنصراني والمسلم والبوذي والشيوعي والعلماني، لا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. هذا أيضا من جملة العبارات التي تؤيد ما قاله المؤلف. أيضا بعضهم يقول: من أراد الطاعة فلنفسه، ولا يلزم الآخرين بما هو عليه أو ينكر عليهم. هذه القاعدة تبطل قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتدعو إلى تجريم المصلحين، وأن من قاموا بالإصلاح، من قاموا بإصلاح المجتمعات، هؤلاء يخالفون ما عليه هذه القواعد الباطلة. أول ما يبطل بهذه القواعد الباطلة من دعوة الأنبياء، فدعوة الأنبياء دعوة مصلحين أم صالحين فقط؟ مصلحين، فالأنبياء جاءوا مصلحين، فدعوا الناس إلى أن يصلحوا ما بينهم وبين الله، وأن يتركوا الكفر والشرك والفواحش ما ظهر منها وما بطن. فمن يدعو إلى فصل الدين وأنه لا علاقة له بحياة المجتمعات، هذا كافر بالله سبحانه وتعالى. فالدين له علاقة في المعتقدات يصححها وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق والسياسات وفي الاقتصاد. الدين يشمل الحياة كلها. يوسف عليه السلام نبي، وكان دخوله في شأن الاقتصاد أمر عظيم أصلح الله به أمة في أمة من الزمن. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثم يوسف عليه السلام لما عبر الرؤيا 7 شداد و7 عجاف إلى آخره، فلما كان على خزائن الأرض تولى هو قضية الرؤيا وعبرها في السجن ونفذها في الواقع، أنه خرج من السجن وجاءت 7 الشداد، ثم أخذ يوسف بتعبير رؤياه فاقتصد لهم اقتصادا عظيما حتى جنبهم الله الهلاك فسلموا بسياسة من؟ يوسف. سياسة اقتصادية ولا لا؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ساس الناس في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وجهادهم اقتصادهم في كل مجال مجالات الحياة. فالذين يفصلون الدين يريدون منا أناسا يصلون فقط ولا يتدخلون بشيء، لا يأمرون بمعروف، لا ينهون عن منكر، لا يخطبون ولا ينوهون في خطبهم على باطل للتحذير منه ولا على خير. وسبحان الله تجد الأمر معكوسا. فأعداء الإسلام ومن تبعهم من أبناء المسلمين العاقين ينادون بأنه لا تتدخلون أي لا تتدخلوا أيها الصالحون في ما نحن فيه، دعونا نفعل ما نشاء ونحن نترككم. ينادون بهذا ولكنهم في الحقيقة لا يتركون الصالح، لا يتركون الصالحين أبدا. فهم يقولون للصالحين لا تتدخلون بنا، ويأتون من الباب الآخر، يأتون من الباب الآخر فيتدخلون هم في الصالحين ويحرمون عليهم ما يريدون، بينما الصالح لا يفتح فمه فهم يحرمون على الصالح ويبيحون لأنفسهم ويقولون عن المسلمين إرهابيون، وقد كف المسلمون عنهم، ثم يأتونهم لغزو المسلمين وحرب المسلمين. لو قتل مسلم كافرا في دولة لا قاموا الدنيا ولم يقعدوها وقالوا أرأيتم هؤلاء، أرأيتم هؤلاء الإرهابيين. ولو قتل الكفار شعبا كاملا من المسلمين لما تكلم أحد، ولقال الكفار بعضهم لبعض نعم هؤلاء يستحقون ذلك. لو سجن كافر كافر في بلاد المسلمين لقامت له دول أوروبا وأمريكا والهند والسند، قامت الدنيا ولم تقعد. ولو سجن آلاف المسلمين وعذبوا في سجون أعداء الإسلام ما قام لهم أحد. وهذا هو الحال الذي وصل إليه المسلمون بسبب الضعف الدين، أنهم صاروا لا هيبة لهم. وهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. الأكلة، قال الأكلة ولم يقل الآكلون، أكلة فهم يأكلون، وبين يديهم قصعة ستكون في خبر كان. فأعداء الإسلام تداعوا على المسلم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال الصحابة: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، قد نزع الله من قلوب عدوكم المهابة، ركز، المهابة، وقذف في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، في رواية وكراهية الآخرة، قذف في قلوبكم الوهن ونزع من قلوب عدوكم المهابة. هل بقي أحد من أعداء الإسلام يهاب المسلمين؟ لا يوجد، ما يهابونهم، خلاص قد تسلطوا عليهم من جميع الجهات، مهما زمجر المسلمون، مهما صاحوا، مهما صرخوا، مهما هم أعداء الإسلام يعرفون أنهم قد وضعوا لهم الشباك، قد صار بأسهم بينهم، قد صاروا يتناحرون، يتمزقون بسبب الحزبيات والتفرقات والمناطقيات والطائفيات والدول والحدود، صار المسلمون متناحرين. يعني أنت تتخيل صيادا رمى بشبكته في البحر فصاد جماعة من أسماك القرش وغيرها من الحيتان، صارت داخل الشبكة، هذه الشبكة محكمة لا يستطيع لها القرش ولا غيره، وربطوها وتركوها بين الماء، لو نزل يسبح فستجد أن القرش يأكل ما داخل الشبكة من بقية الحيتان، وربما أكل القرش القرش إذا طال بهم الوقت وجاعوا وهم داخل الشبكة ولم يأتهم شيء من الطعام، هذا الصياد يتفرج عليه، ممكن يرفعهم يطلعهم ينزلهم، ما هو خايف منهم، لا خايف من القرش ولا من غير القرش، كلهم في الشبكة، يضرب يأكل يسبح داخل الشبكة ما يهم، هو قد أحكم قبضته عليها. فأعداء الإسلام أحكموا قبضتهم على المسلمين حكاما وشعوبا، صاروا بس يتفرجون عليهم بالواتساب، أقصد بالشاشات عن بعد فقط، وينظرون أين الضعف يعطونهم، إذا رأوا أن هذا قد بدأ يصاحب هذا الشاشة، طبعا ما يحتاج الشاشة والجواسيس، قالوا: هذا ايش يحتاج؟ قالوا: يحتاج مليون دولار، أعطوه، وذا قالوا وكذلك قال: أعطوهم، يلا تناطحوا. وهات، يعني تخيل هذا حال المسلمين، يعني حظيرة، حلبة المصارعة، مصارعة الثيران، حلبة محاطة بجميع الأسوار أو بجميع الاتجاهات، من جميع الاتجاهات بسور واحد، والمدرب أو المتفرجون يتفرجون، وبأيديهم العصي والسلاح، لو طلع ثور يكسروا قرنة من السور، يجلس يتناطح مع الثور الثاني تحت، وثوري من زيد. وهذا الذي يحصل الآن في بلاد الإسلام، خلاص أحاطوهم حصرهم، يلا تناطحوا لكم داخل الزربة، داخل أنفسكم، داخل شعبكم بينكم بين تصاحبوا تضاربوا تقاتلوا لا بقي منكم واحد، احنا علينا الدعم، ما قد واحد يشتي يصاحب ادخلوا لهم الفتن المصائب الجرائم المنظمات الفساد الأخلاقي الإداري الاقتصادي الاجتماعي جميع أنواع الفساد أعطوه المسلم، فعدال الإسلام يتفرج. لكن نحن نقول مع هذا كله قدرة الله غالبة والله غالب على أمره، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن هل يعني الدين صالح لكل شيء أم هو خاص بالمساجد؟ صالح لكل شيء، يعني الذي يبيع ويشتري يحتاج الدين ولا ما يحتاج؟ ها؟ ولا يبيع على ما يشتري يحتاج؟ الذي يعمل عرس ويتزوج يحتاج الدين يرويه وين الصواب وين الخطأ وين الحرام وين الحلال ولا ما يحتاج؟ ها؟ أو لا يحتاج مزمر ومطبله؟ يحتاج إلى دينه. الذي يذهب ويسافر إلى بلاد الكفار يحتاج دينه كيف يتعامل معهم ولا ما يحتاج؟ يحتاج إلى دينه. الذي يبيع ويشتري، الذي يقسم بين الناس، الذي يحكم بين الناس، لابد من الدين، لابد أن يرجع إلى دينه. إذن ديننا في المساجد، في الأسواق، في المعاملات، في البيوت، في الجوار، في القرى، في المدن، في السفر، في الحضر. الدين في كل ساعة، في كل لحظة، في كل نفس من أنفاسك، هذا دينك. ما هو دين في المسجد وخارج المسجد يهودي، هذا ما هو دين، ما هو دين. هذا الدين في داخلك وخارجك، تمشي تنام دينك معك، تتعامل مع الناس بالدين وبما شرعه الله وحكم الله سبحانه وتعالى به. إن بعضهم تدخل تقول يا جماعة هذا الأغاني حرام المزامير حرام، قال يا أخي تصلي روح المسجد، جهل بدين الله. إذن هؤلاء الذين يقولون هذا ويحصرون الدين في علاقة العبد مع ربه فقط، أما مع الناس ومع الآخرين فإنه يتعامل معهم على حسب الجو، يتكيف معهم على حسب الزمان والمكان، هذا كلام باطل. ويدخل في الرابع أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر. أما رجم الزاني المحصن فقد قال به الخوارج قبل هذا، هم لا يرون الرجم ويرون الجلد. ولما تحدث الإمام الشوكاني رحمة الله عليه عن هذه المسألة قال لا عبرة بخلاف الخوارج، فإنهم كلاب النار، كلاب أهل النار، لا يعتد بخلافهم. في هذا العصر قام أعداء الإسلام بمقترح جديد للطعن في الإسلام، فقالوا للمسلمين الجهال الذين لا يعرفون حكمة الشريعة وعظمة أحكام الشريعة في إصلاح المجتمعات، قالوا لهم هذه وحشية، الإنسان زاني، إنسان يعني عشق امرأة وهي عشقته، ما حصل بينهم يعني أمر في العمر مرة ثم يرجم حتى يموت، قالوا هذه وحشية. ونظروا إلى قطع يد السارق، قالوا السارق يسرق ربع دينار، يعني يسرق ما يقاوم 50,000 ريال يمني نقطع يده؟ قالوا كيف هذا؟ اليد بكم؟ اليد قالوا نصف ذيه، 50 من الإبل، غالية، فجعلوا يدخلون على الناس هذا الكلام، ويرون أن بعض الأحكام الإسلامية أو الحدود جائرة عياذا بالله. من يعتقد أن رجم الزاني المحصن وقطع يد السارق جور فهو كافر ملحد زنديق يتهم الله بأنه ظالم والعياذ بالله، لأنه يقول هذا ظلم هذا جور. طيب من الذي قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلق السارق وخلق الحاكم وخلق الخلق جميعا، هو أدرى وهو أعلم بما يصلحهم، وشرع لهم ما يوافق حالهم. أرأيت أن السارق، طبعا السارق من هو تعرفه؟ ومن يأخذ المال خفية أو خلسة، يعني تخيلوا سارقا الذي متركب الدعسة حقه كوم، سارق يسرق هذا البيت، يدخل هذا البيت يأخذ ذهب، دخل يده في جيبك أخذ الفلوس، دخل يده في الدرج أخذ فلوس الناس، يدخل يده في المهم هذا يده عين ما لقيت مرتعا رعت. طيب من يضبط لنا هذا الغنمة يده؟ هذا يده ما يشتغل، ما أمامك يضحك ويده شغالة، يعني تخيل كم سيكون بسبب هذا السارق من جر من كوارث. مرة يسرق إنسانا معه مال ذهب يعمل عملية، شخص آخر معه مال ذهب يعني يحج، شخص ذهب كذا، يعني عطل مصالح الناس، حتى اليتيم ما يسلم منه، المسكين ما يسلم منه. كم سرق وأنتم تعرفون في الأسواق، أسواق المسلمين كم تحصل من سرقات؟ يطلع شخص معه مرض مع عملية يوافق سرق، يمزحون معه يضحكون، يدخلون أيديهم أو يدخلون أيديهم إلى جيبه خذوا عليها الفلوس مخابئ، وهذا يأخذوا من شنطته وهذا وهذا وهذا. يا أخواني هذا يعني جريمة، هذا يجرمها يعني لو نطق الحيوان لاستنكر هذه الجرائم. يعني شخص يسافر من هنا إلى مصر، يسافر من هنا إلى مصر معه 10,000 دولار ذهب يتعالج، يصل إلى مطار القاهرة يستقبله شخص يمسح له الشنطة والأحذية ويأخذها ويطلع فوق السيارة ويركبها ويدخلها الغرفة، والمسكين ما يدري اسمه مكتوب على الشنطة، أول ما يصل يقرأ الاسم على طول، يا فلان أدخله وضعه في غرفة الفندق، أخذ 10,000 دولار وطرح له بدلها أوراق دفتر وأي خدمات ونحن مستعدون وأهلا وسهلا بلدك الثاني، وهرب. يجي يفتح صاحبنا الشنطة ما فيها ولا شيء، في الله عليكم هذا يحتاج واحد مش يقطع يده، يقطع لحم صغار، مجرم. ومش مع هذا بس يعملها، الله أعلم كم قد أصاب، وكل هذا يده الخطبوط شغال بيده. الإسلام طعها واستريح، خليها صميل اللي يركبها المساعد السيارة، ما عاد ما يقدر يمسكها، يقدر يلفها، يقدر يفتح مفتاح يقطع يده اليمنى من الرسول، رجع يسرق باليسرى يقطع اليسرى، رجع يسرق قطع رجله على أساس ما يقدر يهرب. قالوا والحكمة في قطع اليد أن السارق يعتمد في السرقة على ثنتين، على الأيدي والأرجل وعلى الهروب، فعندما تقطع يده اليمنى يختل إيش التوازن، فاليدان للإنسان مثل الجناحين كما قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقع، اليدان للإنسان مثل الجناحين، فعندما يجري يساعده اليدان تساعده على إيش الفرار، لما يكون بيد والثاني مقطوعة يكون فيه نوع من الإيش البطء، فيه نوع من البطء. فإذا قطعنا اليسرى مع اليمنى تضعف السرعة، بدل ما كانت 120 أو لا مش 120، إذا كان 30 عاد الله 15 يلحق أي واحد، أفتر شيء به ممكن يلحقه. فإذا قطعوا رجله واحد من رجليه خلاص، فإذا بقي يسرق على رجل قطع الثاني الرابع يبقى كتلة لحم ما يستطيع أن يسرق. فلله حكمة عظيمة في قطع يد السارق، ما استطاع أي قانون أن يحارب السرقات في العالم إلى اليوم. الذين يهربون عن قضية القطع ما استطاعوا أن يكفوا الجرائم، يعني واحد يقول لك يحبسوني 5 سنين، كم حكم السارق في بلاد أوروبا؟ 5. يقول لك عادي أنا سأسرق حق 10 سنين لعيالي ولي للسجن وأدخل أرقد خلاص، يسرق ايش مآله؟ قالوا مآله يدخلوها السجن، خلاص دخلوها السجن، يسرق لها حق 5 سنين حق 10 سنين يأكل ويشرب ويتمتع داخل السجن وعياله وكذا، لما يخرج ويعمل سرقة ثانية وسحب. مثل دي يقول لك أنا طالب الله في أشتغل يعني شهر في السنة وارجع أرقد لي طول السنة، ايش سويت له؟ لكن لما تقطعه مرة اليد اليمنى مرة اليد اليسرى بعدين رجل، خلاص يعني سيتعب من الحياة. أيضا مسألة الزاني المحصن، الزاني المحصن أولا هو بنفسه قد ذاق الحلال، ما أحوجه إلى الحرام، وإن معها ما معه ما أحوجه إلى الحرام. ثانيا خلط أنساب الناس، يضع ماءه في مزرعة غيره. ثالثا هذا الرجل المحصن صار يتجرأ بكونه لم يعد عازبا، العازب بطبيعة حاله يخاف يتحرج، لكن الذي قد جرب هذه الأشياء من السهل عليه، فيصعب ملاحقته ويصعب فهمه بخلاف الذي البكر، فشرع في ذاك الجلد. هذاك الجلدة تخليه 100 جلدة ما يزيد يعود للزنا حتى الموت بعد ما يضرب ويهان، هذا ما ينفع معه. فشرع في حقه الرجم أنه خلط الأنساب وهتك الأعراض وأفسد في الأرض، جريمة جريمة. عند بعض الناس القتل يقولوا قتلوا زوجتك ولا يقولوا زنوا بها، عند بعض الناس يسمع يقولوا صدموا بناتك العشر ولا يقولوا اغتصبوا واحدة من بناتك، صح ولا لا؟ بالذات عندنا في اليمن يعني هتك العرض كبيرة جدا من زمن قديم، فلهذا شرع فيها الرجم، يرجم ليذوق وبال أمره ويذوق جريمته ويشفى من ذلك الرجم كل قلب قد جرحه هذا الخبيث الذي ينتهك حرمات الناس ويفسد نساء المسلمين، فهذا حقه الرجم. فكان الرجم مناسبا لحالته. أما أعداء الإسلام أصلا هم يبحثون عن الزنا، أكثرهم أولاد إلى آخره، معظمهم، بل هناك رؤساء لدول الكفر أبناء زنا كما هو معروف عند بعضهم أو علم باليقين أنهم يعني لقيط، أنهم ديمقراطية حرية، من صوت له الشعب طلع رئيسا، لا ينظرون إلى كفاءته الدينية ولا إلى أخلاقه، المهم صوتوا له صوتوا له، لو كان التصويت بسبب أنه فاسق لطلع رئيسا مثل ذاك يقول رئيس من؟ أوكرانيا، إيش كان هو مغني أو ممثل؟ ممثل مع شعبي أنه ممثل، خلاص أصلا ما ترشح رئيس، الناس يعني رشحوا معظم الشعب لأنه أصلا ممثل، طلع رئيس ممثل من سربوت لا رئيس دولة، فماذا تتوقع من أولئك؟ يعني تتوقع منهم أنهم يقولون الزنا حرام، فيأتون بهذه الأفكار لسدج المسلمين الذين يعتبرون الدين حاصرهم، حاصر شهواتهم، قال لهم لا تشربوا الخمر، لا تسكروا، لا تزنوا، لا تفجروا، لا، قالوا هذا حارب شهواتهم، فهم يرون الدين هذا والعياذ بالله يقول هذا وحشية، ويقطع يد السارق. وأنا متأكد 100% لو السارق يسرق هذا الذي يقول الدين وحشية يقطع يد السارق، لو يسرقوه 3/4 لا يقول قطعوا رؤوسهم، متأكد، لأن هؤلاء يحكمون بالدين لغيرهم، أما لهم يمكن يقتلوه. السارق لو سرق هذا المقرر لقضية الوحشية يمكن لا يشتفي إلا بقتله، ما يشتفي إلا بقتله، ما يكتفي بهذا والعياذ بالله، ولا يرضى أن يشاركه أحد في زوجته إلا أن يقتله، ثم يقول الدين وحشية، تلك إذن قسمة ضيزة. قال وادخل في ذلك أيضا كل من اعتقد، طبعا هناك نغمات لعلكم سمعتم بعضها، يقولون نحن ما سنأخذ في الحدود إلا بالمتواتر وما جاء في القرآن. إيش المتواتر؟ يعني حدث المتواتر، ألا حد قالوا ما نأخذ به، من أجل يصلون إلى قضية رجم الزاني، جلد السكران إلى آخره، ويدرسون على ما يريدون، ثم يجعلون المتواتر أحدا والأحد متواتر متواترا إذا وافق أهواءهم، ويجعلون الضعيف مش الأحد، الضعيف في مرتبة الدلالة، دلالة القرآن إذا وافق أهواءهم، بل يكذبون على الله ورسوله ويضعون أحاديث لخدمة مناهجهم، ويقولون قال رسول الله ولم يقله، ويجعلونه في الدلالة بمثابة القرآن، وإذا جاء ما يخالف أهواءهم قال هذا ضعيف، هذه قراءة شاذة، هذا حديث يعني لا يصح، وهذا أحد. ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرها، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعا، وكل من استباح ما حرم الله ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب عندنا مسألة الآن، عندنا حكم بغير ما أنزل الله، هذا الحكم غير ما أنزل الله، ما عقيدة هذا فيه؟ إما أن يقول هذا الحكم أحسن من حكم حكم الله، انتبه، إما أن يقول أن حكم هذا الحكم غير ما أنزل الله أفضل من حكم الله، فما حكمها؟ ها؟ هذا كافر داخل كافر. وإما أن يقول حكم الله وحكم غيره سواء، فهذا أيضا كافر. وإما أن يقول حكم الله حق، حكم الله حق، وهذا الحكم الذي هو حكم غير الله باطل، فما حملك أيها الحاكم بأن تحكم بغير ما أنزل الله ما دمت تعتقد أن حكم الله هو أفضل وأعظم وهو الحق الذي لا باطل فيه والصدق الذي لا كذب فيه، وأن حكم غير الله باطل جملة وتفصيلا، ما حملك على هذا؟ قال ضغوطات، أو رأيت إلى ذهبه في جعبته فغرني، فيقال هذا فاسق. هذا إيش؟ فاسق، لأنه صار يخاف من تهديدات أعداء الإسلام، والخوف ليس بإكراه، جرد الخوف ليس بإكراه، خائف لا يبلغوا، خائف لا يوصلوا الأمم المتحدة أو يوصلون هذا الكلام إلى البرلمانات السياسية أن أولانا نفذ حكم قطع يد السارق. إيش فيك؟ لماذا ما تقطع يد السارق؟ قال لا يسمعون، من هم يسمعونك؟ قال يوصلوهم إلى أمريكا تقول لنا ليش قطعتم يد السارق ونحن اتفقنا أن هذه وحشية. هذا ما وصل إليه الآن أهل يعني رؤساء المسلمين إلا من رحم الله. هل تسمعون في دول الإسلام أنه يخرج زاني محصن يرجم بالحجارة؟ هل تسمعون أنها كل يعني تخرج مع وجود الآن الإنترنت والإنترنت؟ هل رأيتم في شبكة التواصل الاجتماعي أن يد سارق تقطع في أي دولة من دول المسلمين؟ ما فيه. هل رأيتم في التواصل أن دولة من دول المسلمين تصور وتعلن سكران يجلدوه 80 جلدة؟ 40؟ من يجلدهم؟ أعظم من يجلده؟ والله خايف من أعداء الإسلام، خايف من أعداء الإسلام، يقول هذا هو هذه الوحشية سكران، خليه يسكر له عليك. إذن دين الإسلام لا يقبل التفاوض، دين الإسلام دين يجب تنفيذه، ما عاد فيه مفاوضات ولا مراجعات ولا يمكن نغير، يمكن نعمل تعليق على هذا النقطة، ممكن يعني إيش رأيكم نرجع ندرس هذه الآية نغيرها، ما في، إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لن يغسلها ماء ولن يغيرها مغير ولن يحرفها محرف ولن يستطيع أن يمحوها من القرآن ماحٍ مهما كان كفره، ستبقى مدوه يغص بها أعداء الإسلام وأذنابهم من المسلمين. يقول الذي يحكم بالهجر ويقول حرام لكن نحل المشكلة، المشكلة يا أخي أنك مشكلة أنت، لو كنت تعرف المشكلة حل المشكلة أنك لا تذبح وتعصي له، يعني أنا أحل المشكلة، لا تكن كالشمعة تحرق نفسها لتضيء الآخرين، لا، يعني شخص يقول لك يعني فلان مريض مسكين خذوا عند المشعوذ خذوا عند الساحر، طيب يا فلان ما يجوز هذا شرك، قال يا أخي خلنا نفعل معه خير وإن شاء الله نستغفر الله، كلام، هذا كلام باطل. هذا مثل الذي يرى شخصا مدمنا على الخمر وشافه يضرب راسه في الجدر هذا وفي الجدر هذا، ماله؟ قالوا هذا مسكين اليوم ما يشربش. لا يا جماعة ارحموه، اشتروا له على حسابي صدقة لله، خلوا يعمل له شربه. هذا كلام يصلح؟ هذه العاطفية الجهنمية التي أدخلتنا في الحرام، رحم الله الوادعي لما قال له شخص: يا شيخ، إذا ما عنده هجر وذبحوا وفعلوا سيتقاتلون. قال: هؤلاء لا خير فيهم، لا يبقى منهم واحد، كلهم هؤلاء لا يرضون بشريعة الله، لا يبقي منهم واحد. أحسن، باطن الأرض خير لهم من ظهرها. إنسان لما تقول له هذا حرام، هذا شرك، هذا كفر، هذا، يجب أن يقول سمعنا وأطعنا. المؤمن يقول سمعنا وأطعنا. أما الذي لا يبالي بشريعة الله فلا تبالي أنت به أصلا، لا ينبغي أن تبالي به إلا أن تنصحه وأن توجهه. الاتيان بالقوانين الوضعية وإدخالها دساتير المسلمين وبلاد الإسلام هو هذا السم الذي أتى به أعداء الله. ولهذا لعل بعضكم سمع قول التونسي الذي قال، وهو أظن كان يمثل رئيس الوزراء أو رئيس البلد، لما قال: نحن لا علاقة للإسلام في أحكامنا. بهذا الاسم، بهذا الأسلوب، يقول: لا علاقة للإسلام بدستورنا، فالدستور يعلو ولا يعلى عليه. هذا وصل بهم الحد إلى أنهم جاءوا بهذه القوانين وحكموا بها، ولم يحكموا بها فقط لمجرد أنهم يعني يخافون، إنما صاروا يقولون: لا علاقة لنا بأحكام الإسلام، نحن نريد أحكاما تتناسب مع هذا القرن الذي نحن فيه وهذا الزمن. فلا شك أن من يأتي بالقوانين ويستميت في الإتيان بها ويعتقد ذلك وأنها تصلح مع حكم الله أو أفضل من حكم الله، هذا كافر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.